الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من شرح متن الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن مبحث النهي. الدرس الماضي كنا تكلمنا عن الأمر باعتباره أول مباحث الألفاظ، وعرفنا أن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وذكرنا أن الأمر لا يقتضي التكرار، وقلنا إن محل كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا إنما هو عن الأمر المطلق، وكذلك لا يقتضي الفورية، وهذا أيضا محله الأمر إذا جاء مطلقا. وتعرضنا لمسألة مقدمة الواجب، وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ما لا يتم الأمر إلا به. وتكلمنا كذلك عمن يدخل في الخطاب ومن لا يدخل في الخطاب، وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وذكرنا الخلاف الوارد في تلك المسألة عن أهل العلم، وعرفنا أن مذهب الشافعي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالأصول، واستدللنا على ذلك بقول الله عز وجل حاكيا عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. قال الكفار هم يعذبون في النار لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين الآية، فدل ذلك على أنهم عذبوا على ما تركوا في الدنيا من الأوامر والنواهي، فدل ذلك على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى مبحث الأمر بمسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، وعرفنا أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد، بمعنى أن الإنسان إذا أمر غيره بشيء فإنه يستلزم النهي عن الضد، فلو أمره بالقيام هذا يستلزم النهي عن القعود، ويستلزم كذلك النهي عن الاضطجاع، ويستلزم كذلك النهي عن المشي، وهكذا. فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فقال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك والنهي أمر بضده، وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من رسمي البابين وهما الكلام والأمر، شرع في الباب الثالث، باعتبار أن الشيخ رحمه الله تعالى سبق وبين أبواب أصول الفقه على سبيل الإجمال، فذكر أن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، ثم قال الأمر، ثم قال بعد ذلك النهي، فهو الباب الثالث. والنهي رسمه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله استدعاء الترك، وقلنا إن معنى الاستدعاء يعني الطلب، فالنهي هو طلب الترك كما أن الأمر هو طلب الفعل، وهذا الطلب إنما يكون بالقول لا بالفعل ولا بالإشارة. فقوله رحمه الله تعالى استدعاء الترك خرج بذلك الأمر، لأن الأمر استدعاء للفعل، وقوله رحمه الله تعالى بالقول خرج بذلك الإشارة لأنها لم تكن بالقول. قال ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وهذا خرج به التضرع، لما يقول على سبيل الوجوب هذا خرج به التضرع باعتبار أنه ليس نهيا على سبيل الوجوب، وذلك كما أن يأتي العبد ويسأل سيده ألا يكلفه غير طاقته، فهنا لا يقال أن هذا نهي، لا يقال إن هذا نهي، ولا يقال إن هذا على سبيل الوجوب، وإنما هو تضرع، وإنما هو تضرع. فقوله رحمه الله تعالى على سبيل الوجوب ليخرج بذلك التضرع، فإنه لا يسمى نهيا، وكقول العبد داعيا ربه سبحانه وتعالى: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا كله لا يسمى نهيا وإنما يسمى تضرعا. ثم قال بعد ذلك: ويدل على فساد المنهي عنه. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى أن النهي عن الشيء يقتضي فساده. قال: ويدل على فساد المنهي عنه، يعني أن النهي عن الشيء يقتضي فساده، ذلك لأن الشارع جاء وقد نهى عن الفساد، كما في قوله تبارك وتعالى: إنه لا يحب المفسدين. فالشرع جاء ونهى عن المفاسد وأمر بمقابل ذلك، وهي المصالح، فأمر بالمصالح كالصلاة والزكاة والصوم، ونهى عن المفاسد كالسرقة والزنا وشرب الخمر. فلو جاء ونهى عن شيء من الأشياء فإنه يدل على فسادها، فالنهي عن هذه الأشياء يدل على فسادها. فقال: ويدل على فساد المنهي عنه. فعلى ذلك لو جاء الشرع ونهى عن بيع ما في أرحام الإناث، أو جاء ونهى عن بيع حبل الحبل هو ما في بطون الأمهات هو ولد الولد، أو جاء ونهى عن الصلاة مع النجاسة، أو نهى عن الصلاة لغير القبلة، يبقى هنا نقول تطبيقا لهذه القاعدة: من أتى شيئا من ذلك، من هذه المنهيات، فإنه يكون قد أتى فاسدا، لأن النهي يقتضي الفساد. هذا هو الأصل عندنا. طيب، هل عندنا تفاصيل في هذه المسألة؟ طبعا عندنا تفاصيل في هذه المسألة، لكن محل التفصيل إنما يكون في كتاب آخر. لكن الآن الأصل الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى أن النهي يقتضي الفساد. قال بعد ذلك: وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. وهذه إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى صيغ الأمر التي قد تأتي ولا يراد بها الوجوب، باعتبار أنه سبق وأشار قبل ذلك أن صيغة الأمر هي افعل وأنها تقتضي الوجوب. هذا هو الأصل عندنا، كقول الله عز وجل: أقيموا الصلاة، وقوله سبحانه وتعالى: آتوا الزكاة. كل هذه أوامر جاءت على وزن افعل، وهذا مقتضي الوجوب، هذا الأصل. لكن مع ذلك تأتي هذه الصيغة، صيغة افعل، ويراد بها غير الوجوب على سبيل المجاز. يعني لو جئنا ووجدنا أن هذه الصيغة لا يراد بها الوجوب، فهذا معناه أنها أتت على سبيل المجاز. مثال ذلك: تأتي هذه الصيغة، صيغة افعل، صيغة الأمر، ويراد بها الإباحة، كما في قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، كما في قوله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. هنا قوله سبحانه وتعالى: فاصطادوا، هذا أمر، لكن هل يراد به الوجوب؟ الجواب لا، إنما أريد به إباحة الصيد. يبقى هنا أتت هذه الصيغة للإباحة على سبيل المجاز. طيب، لماذا حملناها على الإباحة؟ قلنا أيضا فيما مضى معنا أن سبب ذلك هو أن الأمر جاء بعد حظر، فاقتضى ذلك أن يحمل على معنى مجازي آخر، وهو أنه للإباحة. وذكر كذلك أن هذه الصيغة قد ترد ويراد بها التهديد، كما في قول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم. هل المراد بذلك أن الله تبارك وتعالى يأمر المكلفين أن يعملوا بما شاءوا من المنكرات والمعاصي والمحرمات؟ الجواب لا، وإنما أراد به سبحانه وتعالى التهديد، يعني أنكم لو فعلتم شيئا من هذه المنكرات أو المعاصي أو أتيتم الكفر، فمآلكم سيكون كذا وكذا وكذا من العقاب. فترد هذه الصيغة لمعنى مجازي آخر، وهو التهديد. وترد كذلك للتسوية، التسوية يعني تسوية بين أمرين، كقول الله عز وجل اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إيه معنى اصبروا أو لا تصبروا؟ يعني الأمر سواء، لأن هؤلاء خلاص هذا مآلهم، مآلهم النار، يعذبون في نار جهنم، صبروا أو لم يصبروا في كل الأحوال هم سيكونون على تلك الحالة، على هذا العذاب المقيم. فجاءت هنا صيغة افعل وأريد بها التسوية، ولا يأتي أحد ويقول المراد بذلك الوجوب، اصبروا يعني يجب عليهم أن يصبروا، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما أراد به سبحانه وتعالى التسوية. كذلك ترد هذه الصيغة ويراد بها التكوين، ومنه قول الله عز وجل كونوا قردة خاسئين، ومنه كذلك قوله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهنا جاءت هذه الصيغة وأراد بها التكوين، يعني كن كذا، ولم يرد بها سبحانه وتعالى الوجوب، وإنما أراد بها التكوين. يبقى هذه كلها معاني مجازية لصيغة الأمر، اقتضت القرينة أن تحمل على هذا المعنى المجازي. طيب نفترض ما عندناش قرينة، يبقى هنا سنحمل هذه الصيغة على المعنى الحقيقي، على المعنى الأصلي، وهي أنها تأتي للوجوب ولا تأتي لشيء من هذه المعاني المجازية. طيب هنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الصيغ التي تأتي على صيغة افعل، وبين أنها تأتي على هذه المعاني المجازية. طيب بالنسبة للنهي، نقول كذلك النهي له صيغ، باعتبار أن هذه كلها من مباحث الألفاظ، سواء الأمر أو النهي، فلابد من صيغ تدل عليها، فالنهي كذلك له صيغ. فمن هذه الصيغ يأتي النهي ويراد به التحريم، وهذا هو الأصل، كقول الله تبارك وتعالى لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا، يبقى هنا جاء النهي وأريد به التحريم، وهذا هو الأصل في النهي. يبقى الأصل عندي إذا جاء أمر أنه يحمل على الوجوب، والأصل عندي إذا جاء نهي أنه يحمل على التحريم، ولا يحمل على سوى ذلك من المعاني إلا لقرينة، فحينئذ يكون قد أتى لمعنى المجازي كما قلنا في الأمر تماما. ولهذا سنلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى فصل في مباحث الأمر ولم يفصل في مباحث النهي. ليه؟ لأن كل ما قلناه في الأمر إنما ينطبق على النهي. فتأتي هذه الصيغة، صيغة لا تفعل، ويراد بها التحريم، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. وتأتي كذلك للكراهة، لكن لو أتت للكراهة فيكون هذا معنى مجازيا، ومن ذلك ما جاء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين. فالنهي عن الاستنجاء باليمين هذا محمول على الكراهة. لماذا؟ ما هي القرينة؟ قالوا لأنه في باب الآداب، وما كان في باب الآداب فهذا لا يقتضي التحريم، وكذلك لا يقتضي الوجوب فيما لو كان أمرا. وكذلك البعض يمثل على ذلك بالحديث وإن كان لا يصح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عائشة رضي الله عنها عن الماء المشمس قال لا تفعلي فإنه يورث البرص. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي هذا نهي، لكن هو للتحريم ولا للكراهة؟ نقول هذا للكراهة وليس للتحريم. ثم تأتي كذلك هذه الصيغة، صيغة النهي، ويراد بها معنى مجازي آخر، وهو التحقير، وهو التحقير يعني بيان حقارة الشيء، ومنه قوله عز وجل ولا تمدن عينيك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يبقى هنا جاءت لتحقير شأن الدنيا وعدم الالتفات إليها وأنها زينة وليست حقيقية، إنما هي أمر يظهر للناظر فقط. لكن في حقيقة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تبارك وتعالى وما ولاه وعالم ومتعلم. فتأتي هذه الصيغة صيغة النهي لا تفعل، ويراد بها التحقير، وقلنا هذا يكون على سبيل المجاز. تأتي هذه الصيغة أيضا صيغة لا تفعل، ويراد بها الدعاء والتضرع كما سبق وأشرنا، كما في قول الله عز وجل: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهنا جاءت هذه الصيغة ليست للنهي وإنما جاءت للدعاء، وهنا أيضا معنى مجازي. وتأتي أيضا للتيئيس أو لليأس كما في قول الله عز وجل: لا تعتذروا، لا تعتذروا. هذا أراد به سبحانه وتعالى التيئيس، يعني هذا الاعتذار لن يفيدكم في شيء. وتأتي كذلك للإرشاد، وتأتي كذلك للإرشاد. ولهذا يعني أحيانا يمر علينا قول بعض العلماء: هذا النهي للإرشاد أو هذا الأمر للإرشاد، فهذا لا يقتضي الوجوب ولا يقتضي كذلك التحريم. ومن ذلك في النهي قول الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وتأتي كذلك هذه الصيغة للتسلية، يعني يسلي ويؤازر بها المصاب كما في قول الله عز وجل: ولا تحزن عليهم. فهنا ليست للتحريم وإنما هو للتسوية. هذه كلها صيغ للنهي أو معاني للنهي، تأتي للتحريم وهذا هو الأصل، وتأتي لغير ذلك من المعاني المجازية على النحو الذي فصلناه. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الباب الثالث، شرع في الباب الرابع وهو العام. والعام أيضا من مباحث الألفاظ، يعني من الأمور التي تعرف من خلال اللفظ، عشان نحكم أن هذا الشيء عام، عشان نحكم أن هذا أمر أو هذا نهي أو هذا عام أو هذا خاص، هذا يتوقف على الألفاظ، فهذه كلها من مباحث الألفاظ. فلما فرغ من بيان الباب الثالث شرع في الرابع وهو العام. قال رحمه الله تعالى: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك: عممت زيدا وعمرا بالعطايا، وعممت جميع الناس بالعطايا. فالعام هو المبحث الرابع من المباحث التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى، فقال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. والعام سمي بذلك لكثرة الأفراد التي يدل عليها، العام سمي بذلك لكثرة الأفراد التي يدل عليها. ولهذا يقال عم الجراد البلاد. ما معنى ذلك؟ يعني كثرة فيها، فلذلك سمي العام بهذا الاسم. قال: ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا، لتخرج هذا القيد ذكره ليخرج بذلك أسماء العدد كالخمسة أو العشرة، فالخمسة لا تسمى عامة وكذلك العشرة. لماذا؟ لأنها منحصرة، تدل على أفراد منحصرين، فالخمسة لا تتناول شيئا زائدا عليها، والعشرة ونحو ذلك من الأعداد كذلك لا تدل على شيء زائد عليها. فبان بذلك أنها ليست من ألفاظ العموم، بخلاف ما لو قلت: عممت جميع الناس بالعطايا، يبقى هنا لا حصر للناس. العام لابد من قيد مهم فيه، وهو أنه لا يدل على الحصر. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما عم شيئين فصاعدا. أما لو كان يدل على الحصر كأسماء العدد فهذا لا يكون عاما بحال من الأحوال. ثم قال بعد ذلك: وألفاظه الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، والجمع المعرف بهما، والأسماء المبهمة، كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات، كقولك لا رجل في الدار. وهنا المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من رسم العام شرع في صيغ العام، فذكر رحمه الله تعالى من صيغه ثلاثة ألفاظ. أول هذه الألفاظ الاسم الواحد المعرف، هذا يدل على العام، الاسم الواحد المعرف. الثاني الجمع المعرف، يبقى الاسم إذا كان واحدا أو كان جمعا لكن مع التعريف فهذا يدل على العام. الأمر الثالث وهو الأسماء المبهمة، ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بأمثلة، وذكر أن الأسماء المبهمة تنقسم إلى سبعة أقسام. قال رحمه الله تعالى: وألفاظه الاسم الواحد. الاسم الواحد كأن تقول الرجل، الرجل هذا عام، لما تقول الرجل أفضل من المرأة يبقى كل رجل أفضل من المرأة، أو تقول الدينار خير من الدرهم يبقى هنا كل دينار هو خير من كل درهم. طيب لكن هنا مفترض أو نلاحظ هنا أن المقصود بالمرأة أو مقصود بالرجل والمقصود كذلك بالدرهم والمقصود بالدينار والمقصود بالمرأة يعني الجنس وليس الأفراد، وإلا لو نظرنا إلى الأفراد فسنجد أن بعض النساء أفضل من بعض الرجال، وكذلك ربما يكون بعض الدراهم أفضل من بعض الدنانير، فالمقصود هنا يعني الجنس. فهمنا؟ يبقى إضافة الألف واللام للاسم المفرد هذا يدل على العموم. وكذلك بالنسبة للجمع، الجمع إذا جاء معرفا فإنه يدل على العموم، كان تقول الرجال أو تقول الفقهاء. ومن ذلك قول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين، هذا يدل على العموم. بالأصل عندنا هو هذا الحكم إلا ما ورد الشرع في استثنائه كأهل الذمة والمعاهد والمستأمن إلى آخر هؤلاء. وكذلك في قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. يبقى هنا المشركون هذا لفظ عام لأنه اسم جمع معرف بالألف واللام، وكذلك الذين هذا من العموم، ومعيار العموم عندنا هو الاستثناء علشان نتأكد أن هذا اللفظ لفظ عام أو ليس كذلك، نبين ننظر لو صح الاستثناء من هذا اللفظ فهذا علامة على أنه لفظ عام، إذا لم يصح الاستثناء فهذا ليس بعام. طيب هنا لفظ المشركين بنقول هذا لفظ عام، هل يصح دخول الاستثناء على هذا اللفظ؟ الجواب نعم. لو قلنا مثلا اقتل المشركين إلا مشركي أهل الكتاب، هل يصح لنا ذلك؟ نعم يصح. إذن المشركون لفظ عام. طيب يبقى إذن أول ما يدل على العموم الاسم المفرد المعرف، الثاني وهو الجمع المعرف بالألف واللام. أما بالنسبة للأسماء المبهمة فمنها من، ومن كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى تختص بمن يعقل، كأن تقول مثلا: من دخل داري فله درهم. يبقى هنا عممت الحكم على كل عاقل سواء كان حرا أو كان عبدا، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، باعتبار أن اللفظ يعم الجميع. ومن الأسماء المبهمة التي تدل على العموم كذلك ما، وكذلك أي. فما وأي يعمان من يعقل ومن لا يعقل. تقول مثلا ما لا قال تقول مثلا لا أملك مما في يد زيد شيئا، لا أملك مما في يد زيد شيئا، يبقى هنا عام، هذا عام، أي شيء يملكه زيد سواء كان عاقلا أو ليس بعاقل أنا لا أملكه، زي مثلا العبيد أو الجواري، هذه أشياء عاقلة وهي في يد زيد أنا لا أملكها، أو أشياء غير عاقلة كالبهائم أعزكم الله فهذه أيضا لا أملكها. وكذلك أي تدل على العموم فيما يعقل وفيما لا يعقل. تقول مثلا أي عبد جاءني من عبيدي فهو حر، هذا يعم الجميع، فأيهم جاء عتق. وتقول أي الأشياء أردت أعطيتك، هذا أيضا عام في جميع ما يملك، فلو أراد شيئا عاقلا كعبد أعطاه، أراد شيئا ليس بعاقل أيضا أعطاه، فإن هنا تدل على العموم في العاقل وفي غير العاقل. ومن ذلك أيضا هذه الأسماء المبهمة أين، أين تفيد العموم من حيث المكان. تقول أين كنت، كنت معك، فعم هذا كل مكان ولا يتعين مكان دون مكان آخر. ومن الأسماء المبهمة كذلك التي تدل على العموم متى، فهذه تدل على العموم في الزمان، كما لو قلت متى جئتني أكرمتك، متى جئتني أكرمتك، فهنا لا يتعين عليه الإتيان في وقت من الأوقات بل هذا عام، فلو جاء في أي وقت تعين الإكرام. ومن هذه الصيغ كذلك ما، فهذه تفيد العموم في الاستفهام وكذلك تفيد العموم في الخبر وكذلك تفيد العموم في النفي وكذلك تفيد العموم في الجزاء. مثال ذلك تقول ما تصنع، فيقول المخاطب مثلا أصنع شيئا، أصنع شيئا، فما الأولى هنا عام، عام في إيه؟ عام في الاستفهام، فتستفهم عن أي شيء يصنعه، فهذا عام في الاستفهام. طيب وفي الجزاء، العموم في الجزاء كان تقول ما تصنع أصنع، ما تصنع أصنع، يعني الذي تفعله والذي تصنعه أصنعه أنا كذلك، فهذا أيضا يدل على العموم. وكذلك العموم في النفي، كان تقول ما جاءك من أحد، فهذا عام في النفي، ما جاءك من أحد، هذا عام في النفي. ومنها كذلك لا، فلا تفيد العموم في النكرات، كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى لا رجل في الدار، لا أحد في المسجد، فهنا أفاد أنه لم يكن فيها أحد من جنس الرجال. ثم قال بعد ذلك والعموم من صفات النطق، فلا يجوز دعوى العموم في الأفعال وما يجري مجراها، فلا يجوز دعوى العموم في الأفعال وما يجري مجراها. وهذا هذه إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن العموم لا يكون إلا في الملفوظ، يعني أن العموم لا يؤخذ من الأفعال، لأننا كما اتفقنا أن هذا المبحث إنما هو من مباحث الألفاظ، يعني علشان أحكم على أن هذا اللفظ أمر أو نهي أو عام أو خاص إلى آخره، هذا مرتبط باللفظ. فهنا يقول والعموم من صفات النطق، فلا يجوز دعوى العموم في الأفعال وما يجري مجراها. ما معنى ذلك؟ يعني لا يجوز أن تؤخذ، أن يؤخذ العموم من الأفعال، كما يقال إنه صلى الله عليه وسلم جمع في السفر بين صلاتين، هذا حكاية فعل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه جمع في السفر بين صلاتين، فعلى ذلك لا يؤخذ من فعله العموم، ذلك لأن السفر قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا. فعلم أن الفعل لا يفيد العموم بل لا بد من النطق، فما لا يجوز لأحد أن يقول يجوز الجمع بين الصلاتين في كل سفر ولو كان قصيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر. نقول لا، هذا فعل والعموم لا يؤخذ من الأفعال وإنما يؤخذ من الألفاظ والنطق. ثم قال بعد ذلك: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة. نتكلم إن شاء الله عن مبحث الخاص والتخصيص في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.